الثالثة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كفروا والعياذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره أسامة بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام، والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد. ولما ارتد العرب جاء عمر لأبي بكر وقال لا ترسل الجيش، نحن في حاجة. فقال له أبو بكر والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرهم أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد، فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب، لا سيما في المواضع الضنكة الضيقة. فعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم كلاهما موفق للصواب. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والإيمان والعمل الصالح. تجده مثلا يعمل عمل يظنه صوابا لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة، فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات. فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث جابر بن سمرة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه. من الكرامات التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سمرة